بمناسبة ذكرى 23 لوفاة الرئيس العظيم كيم إل سونغ، أقيمت معارض الكتب والصور الفوتوغرافية وجلسات عرض الأفلام لبلادنا في رومانيا وسنغافورة، الصين، تايلاند، كينيا، نيجيريا والجزائر. عرضت في المعارض الصور عن المآثر الخالدة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل وغيرها من المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للعظماء الأفداد المنهضرين من جبل بيكتو، والكتب والصور التي تعرف ببلادنا القافزة يوما فيوما. وعرضت في جلسات العرض السينمائي أفلام بلادنا مثل يتغنى أبناء الشعب بزعيم. شاركت في الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية.